بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس ما عليها حافظ والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن للكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.